الحمد لله خلق فقدر وملك فدبر وشرع فيسر وبيده تصريف الأمور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ما تعاقب الجديدان وتوالت الشهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرحيم الغفور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صام وصلى وأعطى واتقى فكان هو العبد الشكور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم للاهتداء نجوم وفي الظلم بدور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فتقواه من عذابه وقاية، واحذروا المعاصي فإنها موجبات لغضب الرب وأليم عقابه. أيها المسلمون، شرائع الإسلام وأحكامه تمحيص وبرهان لصحة الإيمان، وهي الفرقان بين المتقين والفجار. وما كان الله ليذر الناس على ما يدعون بألسنتهم ويقولون بأفواههم. ومن أجل هذا فإنه ما من يوم من أيام الله إلا ولربنا فيه على عباده وظيفة من وظائف طاعاته، ولطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته. والمرء في أيام الله يتقلب بين السراء والضراء، وتنازع نفسه نوازع الشهوة والهوى ودوافع المحبة والبغضاء، يتقلب في الكدح للمعاش والضرب في الأرض، يواجه كثيرا من الخطوب واللغوب. وإن مسالك المرء وتقلباته هذه يجب أن تكون محكومة بدين الله. فمن عمل بالإسلام عرف به، ومن عمل للإسلام دعا إليه، ولا إسلام بدون عمل، ولا استقامة في دروب الحياة بلا تمسك والتزام. في الصلاة حلاوة المناجاة، وفي الزكاة روح الجود، وفي الجهاد عز النفس وإباء الضيم. وقل مثل ذلك في كل فرائض الإسلام وآدابه، فيها ما يجلو عن الصدور همومها، ويطهر النفوس من أدرانها، ويملأ القلوب بمذخور الخير ونداوة الذكر. ويأتي فرض من فرائض الإسلام في موعد من السنة معلوم، ليتعالى النداء وتستثار الهمم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنه شهر الله المعظم، الموسم السنوي للتجديد والتدريب والتهذيب، شهر المحاسبة، لذلك الكدح الطويل. يأتي سيد الشهور بعد 11 شهرا، وكثير من الناس قد استأسدت شهواتهم وتنمرت أهواؤهم. يأتي ليوقظ روافد الخير في القلب، وتتنامى به أحاسيس البر، وتتنامى به أحاسيس البر في النفوس، وتثور معه ألوان من المحاسبة. شهر القرآن غرة الزمان ومتجر أهل الإيمان، صومه فرض وقيامه مستحب، وأوقاته من أشرف أوقات العام. تتدفق أيامه ولياليه بنبع الهدى ومرابع الخير، تتأكد فيه صلة العبد بربه، وتتوثق فيه عرى المحبة لإخوانه. في الصوم صفاء القلب وزكاء النفس ونقاء البصيرة وميدان البر. شهر القرآن موعد سنوي يتلاقى فيه المسلمون على نظام واحد من المعيشة، وعلى نمط متوافق من تغيير العوائد، توافق في أوقات الطعام واليقظة والرقاد. وليس أصلح لتربية الأمة من تعويدها على القدرة على التكيف لمتغيرات الظروف وتقلبات الزمن. ولقد أدرك العقلاء أن القدرة على تهذيب النفوس ورياضتها والتحكم في شهواتها ومشتهياتها من أعظم أسباب السعادة ودلائل علو الهمة ومعالم النجاح في المهمة. أدب الصوم نظام حازم يطبع المسلم بطابع المبادرة في الطاعة، ويلقن درس الصبر، فهو شهر الصبر، ويبرهن على صدق المراقبة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويدل على حقيقة الإخلاص لله رب العالمين، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فنال الصائمون عظم الجزاء لما قدموه من حسن البلاء، الصوم لي وأنا أجزي به. غاية الصيام معالجة النفس لتكتسب إرادة صارمة وعزيمة جادة، فلا تتهافت على الشهوات ولا تتهالك على اللذائذ، تملك الصبر والتصبر في مواجهة طيش الغرائز وبواعث الهوى. إن صوم الصائمين نور يتلألأ في الوجوه، وخير يتدفق في البيوت، وذكر تمتلئ به المساجد، ونداء تصدع به المآذن. ومن ثم فإن نفحات الرب الرحيم تجنيها نفوس المخلصين وتسعد بها قلوب الذاكرين. الصوم الحق مدد قوي لجند الحق، ومنبع من الجود، فياض كالريح المرسلة يعم ذوي الحاجات والمساكين. الصوم الحق إمساك للجوارح عن الأذى، وفطام للنفوس عن الهوى، يرتقي بالإنسانية إلى مدارج الكمال ومراكز سؤدد، يرتقي بها من أسفل سافلين إلى أحسن تقويم، فتتفجر فيها طاقات الخير وجوامع الصلاح. وإن من كبح جماح شهوة الطعام والشراب لا بد أن يفطن إلى الحكمة العليا من تطهير النفس وتزكيتها في الأقوال والأفعال والعزائم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، لا تسمع من الصائم الحق، لا تسمع منه لغوا في حديث، ولا غلظة في جدل، ولا فجورا في خصومة، يكف لسانه عن البذاء ويصافي خصمه، إذا غلبه غضب بادر بالاستعادة ثم أعلن إني صائم. معاشر الأحبة، ذلكم هو الصيام وأولئك هم الصائمون. أين هذا من أقوام لا يرون في الصوم إلا حرمانا لشهواتهم العارمة وغرائزهم الجامحة، فوجوههم لاستقبال شهرهم عابسة، وصدورهم به ضائقة، ونفوسهم فيه منقبضة. ناهيك بأقوام يتمتعون فيه بأنواع من المعايش وألوان من المطاعم والمشارب، يسرفون على بطونهم بالأكل حتى تمرض، وعلى جيوبهم بالإنفاق حتى تنفذ، ينفق أحدهم في شهره ما يوازي إنفاقه في عامه كله أو يكاد. استهلاك الأغذية عندهم يتضاعف في رمضان. إن هؤلاء المغفلين يجوعون في النهار ليزداد نهمهم بالليل. أي مسكنة يعيشها هؤلاء؟ أي مسكنة يعيشها هؤلاء؟ إنهم لم يأخذوا من الحياة سوى جانبها الفضولي العابث، يتأثرون ولا يؤثرون. ولقد قال بعض الفضلاء: لو صام المسلمون اليوم صوما صادقا خالصا لتخلصوا من مصائب أنفسهم وشرور أعمالهم، ولو صدقوا لما استطاع عدو أن يحيك لهم المؤامرات والدسائس والفتن. أي غناء، أي غناء وأي فائدة أن يمسك بعض الناس عن الطعام والشراب ولكنه في سلوكه وأعماله مجموعة من المتناقضات والمهملات، عبثا ولهوا وضياعا. إن هم هؤلاء أن يعيشوا صعاليك وطفيليين على موائد الأمم الجادة، لا يعتزون بعقيدة ولا يستمسكون بخلق ولا يخلصون في عبادة. أي مفهوم معكوس لدى بعض المسلمين حين يسهرون في رمضان لتسلية فارغة ولغو طويل، بل إنهم ليعدون لأنفسهم برامج خاصة كلها لهو وضحك ومجون. السهر في الليل يا عباد الله، وكما يعلم العقلاء والفضلاء، لا يكون إلا لشرطي يحرس الأمن، وجندي يحمي الثغر، وطبيب يرعى مريضا، ومتعلم يستدرك ويستذكر، وعامل في نوبة الليلية. وما عدا ذلك فلا يكون السهر إلا لمتهجد يتجافى جنبه عن المضجع، يدعو ربه خوفا وطمعا، ويقطع ليله تسبيحا وقرآنا. إن حقا على المسلمين أن يبكوا ولا يضحكوا، إن حقا على المسلمين أن يبكوا ولا يضحكوا، وأن يجدوا ولا يهزلوا. أين الإحساس بضراوة العدو وشراسة الكائدين؟ إن أوصالا كبيرة من جسد الأمة تقطع وتقطع وتنتقص، وتعيش وطأة من الذل والاستعباد والفقر والإبادة والإبعاد والتشريد. أين الصيام من أناس قد انطوت قلوبهم على الحقد والحسد وتفريق كلمة المسلمين وإضعاف سلطانهم؟ أين أدب الصيام من فئات تحب أهل الفساد وتأنس بمجالس الغاوين؟ هل صام من استغل مصالح المسلمين واستطال عليهم بلسانه ويده، واشتغل بإيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا؟ هؤلاء المهازيل الذين تنهزم عزائمهم أمام جوع الصيام ومتطلباته، أين هم وكيف يعيشون لدينهم وأمتهم؟ إن من انهزم بينه وبين نفسه سوف يكون أشد انهزاما أمام أعداء الدين والأمة. ومن أعلن استسلامه في معركة شهوانية تدوم ساعات فقد حكم على نفسه بفقدان خلق الرجولة الصابرة. ومن عز عليه أن يعيش في جو الرجال فقد أخرج نفسه من قوافل الشهداء ومواقف الأبطال. إن تقصير هؤلاء في صومهم نموذج شاهد على تقصيرهم في سائر فرائض دينهم وقضايا أمتهم. ومن أجل هذا أيها الإخوة، فإن المخالفات الفظيعة والجرائم الشنيعة إنما تنشأ ممن قل دينهم ففسدت طباعهم وساءت أوضاعهم. ومن لا دين له حقيق بكل شر، بعيد عن كل خير، جدير بكل هوان. فاعتبروا يا رعاكم الله، اعتبروا بكثير من أحوال هؤلاء وماذا دخل عليهم من النقص والجهل وفساد الأخلاق والعقائد حتى صاروا يتهارجون فلا يقيمون فرائض ولا يحفظون حدودا ولا إلى حق يهتدون. ألا فاتقوا الله رحمكم الله واتخذوا من استقبال شهركم موقف محاسبة، فهو شهر متتابع من الأيام متكرر كل عام، وما ذلك إلا ليتكرر الدرس وينمو الغرس. اللهم وقد أضلنا شهر رمضان، اللهم وقد أضلنا شهر رمضان، فسلمه لنا وسلمنا له ووفقنا لصيامه وقيامه وتقبله منا. اللهم وارزقنا فيه الجد في العمل والقوة في الطاعة وحسن العبادة، وأعذنا فيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك اللهم التوفيق لكل خير والمزيد من كل بر، وأوزعنا اللهم شكر نعمتك، ووفقنا لعمل صالح ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خص بالتشريف والتفضيل بعض مخلوقاته، أحمده سبحانه وأثني عليه بما هو أهله حمدا وثناء يملأان أرضه وسماواته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أعلم بمواضع اختياره وكراماته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من رسله ومختاره من برياته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أهل دينه ومحبته وموالاته. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن ربكم بفضله ومنه قد جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته، فبادروا وفقكم الله إلى الخيرات وأصلحوا من أحوالكم، فالمسؤولية عظمى والمحاسبة دقيقة. ولقد أوصى أبو ذر رضي الله عنه أصحابه يوما فقال: إن سفر القيامة طويل، فخذوا ما يصلحكم، صوموا يوما شديد الحر لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وتصدقوا بصدقة السر ليوم عسير. ولما قيل للأحنف بن قيس: إنك شيخ كبير وإن الصوم يضعفك، قال: إني أعد لسفر طويل، والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. فاستكثروا من الطاعات، فاستكثروا من الطاعات والنوافل من بعد الفرائض، واسعوا في قضاء حوائج المحتاجين وتفقد أحوال المساكين. يقول الشافعي رحمه الله: أحب للصائم الزيادة في الجود في شهر رمضان، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم. وأصدق من ذلك وأبلغ وأجمع ما صحت به الأخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال مبشرا أصحابه بقدوم رمضان وحاثا لهم على المبادرة إلى الفضائل: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر تعالى إذا تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فالشقي فيه من حرم رحمة الله. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.